يكونوا صورة من مثله. قال بعض العلماء بل أن يستطيعوا آية من مثله. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى تحدى الخلق بأربعة وجوه، بمثل القرآن كله وبعشر سور منه وبصورة وبحديث، والحديث يشمل ما دون السورة. فبالقرآن كله في قوله تعالى نعم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله، بعشر سور في سورة هود أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور من مثله مفتريات، بصورة في سورة البقرة وإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة مثله، بما دون السورة في سورة الطور بقوله أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله أننا نؤمن بأن ما نزل به جبريل من عند الله كلام الله عز وجل، لكن كون نقول قديم هذا ليس بصحيح، ولا يجوز أن نقول ذلك لأنه مخالف للقرآن. طيب، ثانيا أن نؤمن بأن هذا القرآن لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله من الأصل أو عن طريق الصرف، من الأصل لأنه صفة الله، وصفة الله لا يمكن أن يتصف بها المخلوق، لا لأن المخلوق يمكن أن يقول مثله لكنه صرف، لا، لكن بل نقول لأن المخلوقين عاجزون عن أن يأتوا بمثله. والله أعلم. قال رحمه الله تعالى سفرني. نعم. يلا. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى بالعلا، سبحانه قد استوى كما ورد بغير كيف قد تعالى أن يحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا ما ذهب إليه المؤلف في القول في القرآن، فماذا قال حسن؟ كأنه كلام الله القديم. طيب، وهل ما قاله في ذلك صحيح؟ لماذا؟ طيب، أن الله تكلم به نعم في نفس في وقت نزاله. طيب، وكل شيء من الآيات الدالة على هذا يا شاكر، وجه دلالة أخبر عن قول هذه المجادلة في الفعل الماضي، فقال إيش؟ قد سمع الله قولات الجادلة. طيب، أحسنت، فيه إراد لم أذكره أمس لو أوردناه اليوم، فقال قائل عبر الله عن الماضي عن المستقبل بالماضي لتحقق وقوعه، لتحقق وقوعه، فهو كقوله أتى أمر الله. لو أن أحد قال هذا القول نقول هذا القول لا صح، لأن الله قال قد سمع، وإذا قلنا إنه عبر عنه قبل وقوعه صح أن نقول إنه لم يسمع، ولا أحد يتجرأ أن نقول مثل هذا القول، لا أحد يتجرأ أن يقول إن الله لم يسمع أبدا. واضح. وأما أتى أمر الله فإن الله ذكر في الآية ما يدل على أنه لم يأتي، حيث قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا، إذن ما لم يأتي، إذن لم يأتي، ويصح أن نقول في أتى أمر الله إنه لم يأتي، كأن الله قال فلا تستعجلوا، ولو كان قد أتى لم يستقم أن يقول فلا تستعجلوا. طيب، ما هي الكلمة التي ينبغي أن يقولها المؤلف بدل قوله قديم؟ أحسن، نقول كلامه سبحانه عظيم. طيب، أعين أعين الوراء بالنص معناها ظاهر أعجز أعجز. طيب، بالنص أين النص الدال على إعجاز الوراء؟ قل إيش؟ قل لو قل القرآن ما فيه قراءة بالمعنى، القرآن إما قاله بالنص قل لا قل ما أعجز. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم أنا أريد الثالث العقيم لكن خير إن شاء الله. اقرأ الآية أنت. أحسن، يتحدى الله الخلق أيضا بما هو دون القرآن كله. نعم، وتحدى أيضا بما دون ذلك. لا بسورة، وتحدى دون ذلك بحديث مروءة ثلاثة بحديث مثل. طيب، ولكنهم عجزوا، وهذا يدل على أن القرآن كلام الله، لأنه لو كان كلام بشر لأمكن لبشر آخر أن يأتي به بمثله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله إذن نحن نؤمن بالنسبة للقرآن